الإيثار بالخمس يصلي الخمس جميعا بتشهد واحد، الإيثار بالسبع يصلي السبع جميعا بتشهد واحد، الإيثار بالتسع يصلي التسع جميعا لكن بتشهدين وسلام واحد. إذا صلى ثمانيا جلس وتشهد ثم قام وأتى بالتاسعة وتشهد وسلم، فصار الخمس والسبع صفتهما واحدة، التسع تنفرد بصفتها. كيف تنفرد؟ لأنه يصلي ثمانيا ويجلس ثم يقوم ويصلي التاسع ويتشهد، نعم فيجلس ويتشهد ثم يقوم فيصلي التاسع ويتشهد ويسلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.